وحده لا شريك له وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة الدار الآخرة، والله أسأل أن يعافينا جميعا من كل شر، وأن يعنا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، آمين. تكلمنا في الدروس الماضية عن القبر وما فيه من فتنة عظيمة، ثم بينا بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة بل وبالعقل على إثبات عذاب القبر وإثبات نعيم القبر. القبر أول منازل الآخرة، فلو صلح صلح ما بعده، ولو فسد فسد ما بعده. لمثل هذا اليوم فأعدوا، عندما نوضع في بطون الأرض في الغرفة المظلمة، لمثل هذا فأعدوا. فارقت موضع مرقدي ليلة ففارقني السكون، فبالله كلي أول ليلة في القبر كيف ترى تكون. إني أبثك من حديثي والحديث له شجون، فارقت موضع مرقدي ليلة ففارقني السكون، فبالله قلي أول ليلة في القبر كيف ترى تكون. إنه القبر الذي ينادي فينا في كل يوم ونحن لا نسمع، أنا بيت الوحدة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الظلمة، أنا بيت الدود. اليوم تسير على ظهري وغدا تنام في بطني. فاللهم استرنا في الدنيا والآخرة، آمين. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار كل البيوت، تموت كل البرايا، سبحان من لا يموت. نحن أموات، أبناء أموات، وهلك أبناء هلك. وطال العمر أم قصر، فلا بد لنا من يوم ندس فيه في التراب. ونعرض بعده على الحي الذي لا يموت، ويحاسبنا ربنا عن اللفظات والنظرات والخطوات. فاللهم استرنا في الدنيا والآخرة. بينا في الدرس الماضي أسباب عذاب القبر، وفي هذه الليلة المباركة موضوعنا عنوانه المنجيات من عذاب القبر. ما هي الأسباب التي لو أخذنا بها أمنا من فتنة القبر؟ هذا الكلام غاية في الأهمية، إذ أنه يتكلم عن مصير لا بد أن نصير إليه. ما هي الأسباب التي لو أخذنا بها صارت قبورنا روضة من رياض الجنة، صارت روضة مخضرة؟ ما هي الأسباب؟ السبب الأول سبب مجمل، وهو أن تتجنب كل الأسباب التي تفضي بصاحبها إلى عذاب القبر، والوقاية خير من العلاج. إيه أسباب عذاب القبر؟ الكفر، الشرك، النفاق، أكل الربا، النوم عن الصلاة المكتوبة، هجر القرآن، الزنا، الكذب، الدين، الغلول، النياحة على الميت، السرقة، الغيبة، النميمة. تجنب هذه الأسباب التي فصلنا فيها بالدليل في الدرس الماضي، تجنبها حتى لا تعذب في قبرك. السبب الثاني محاسبة النفس. كان عمر رضي الله عنه يقول، وكلامه ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة، كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. من حاسب نفسه في الدنيا خف في الآخرة حسابه، وحسن إلى ربه منقلبه ومآبه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تنام، حاسب نفسك، هل صليت الصلوات الخمس في أوقاتها؟ هل أعنت ضعيفا؟ هل ساعدت مسكينا؟ هل شيعت جنازة؟ هل عدت مريضا؟ هل وصلت رحم؟ حاسب نفسك، فإن وجدت الخير فاحمد الله وانسب الفضل فيه لله، وما توفيقي إلا بالله، وإن وجدت الشر فاستغفر، وأكثر من الاستغفار وأكثر من التوبة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. ثلاثة من الأسباب المنجية من عذاب القبر أن تموت على التوحيد. عقدتك صفية خالية من أي شائبة من شوائب الشرك أو الكفر، لا تسأل إلا الله، لا تسأل إلا الله، ولا تستعن إلا بالله، ولا تذبح إلا على اسم الله، ولا تنذر إلا لله. رجل رجل موحد. ففي حديث البراء المشهور عندما تكلم رسولنا فيه عن فتنة القبر قال أن الملائكة يجلسان العبد ويقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول المؤمن الموحد: ربي الله، ديني الإسلام. فيقولان: وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينهره فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، وذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا على القول الثابت يا رب. 4 من الأسباب المنجية من عذاب القبر: طاعة الله والمداومة على فعل الصالحات، إذ أنه لن ينال ما عند الله إلا بطاعة الله. أنت عايز قبرك روضة من رياض الجنة؟ أيوة، أطع مولاك، أطع ربك، لن ينال ما عند الله إلا بطاعة الله. وربنا قال في قرآنه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم آمين. قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا، آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وروى ابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. بمجرد ما نقفل القبر يستوي جالسا، يسمع حتى صوت أقدامنا، وقع الأقدام، خفق النعال، يعرف من الذي يدعو له في أعلى، من الذي يستغفر له، من الذي يذكره بالخير يسمع، من الذي يذكره بالشر يسمع. قال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، فيؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل، فيؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجلي فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف إلى الناس ما قبلي مدخل. يبقى اللي عصمه من عذاب القبر إيه؟ عمل الصالح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيه معنى كلمة خوف وإيه معنى كلمة حزن؟ الحزن وجع في القلب، سببه الخوف على محبوب فته، أما الخوف فهو وجع في القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل. أولياء ربنا لا خوف عليهم من اللي جاي بعد الموت، ولا حزن لهم على ما فاتوه من زوجة وولد وأهل. خايف من اللي جاي؟ لا تبتئس، الله معك، سيثبتك في فتنة المحيا والممات، سيجعل قبرك روضة من رياض الجنة، وعندما تبعث سيجعلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وسيسقيك من يد النبي شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. حزين إنك مت وسيب عيالك صغار، صغار كزغب القطا، زي العصافير اللي خارجة من البيض كزغب القطا دعاء. حزين، كان نفسي أموت بعد شوية، أجوز العيال، أسطر البنات. حزين، ما تحزنش، الله سيحفظ لك الذرية. أولم يقل في قرآنه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أولم يسخر رسول ونبي لخدمة يتيمين ليه وكان أبوهما صالحا؟ سورة الكهف. سخر الله موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام لبناء جدار ليتيمين بالمجان ليه وكان أبوهما صالحا. يبقى فعل الطاعات المداومة على الصالحات من أسباب النجاة من عذاب القبر. خامسا، من أسباب النجاة من عذاب القبر الرباط في سبيل الله. ما هو الرباط؟ ملازمة الثغور لحماية بلاد المسلمين. عسكري الحدود في رباط، عسكري الحدود ده شغلته ايه؟ يحمي البلاد من اي شر يدخل الى بلاد المسلمين. فلو كان مسلما مصليا صادقا وبيعمل ده بنية صالحة ويتقي الله، مش يسرب بقى مخدرات او يسرب بلايا. الرجل ده لو مات كده ينجو من عذاب القبر، خلاص قبره امن وامان. تخيل بقى العسكري لو اتعلم الكلام ده وعنده خلق ودين، ما يزوقش، ما يتكلفتش وينام، ها؟ هيتقي الله. روى الإمام مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. يا سلام، شفت ثوابه قد ايه؟ رباط يوم وليلة أفضل من صيام شهر وقيامه. ولو مات أجري عليه عمله، يعني الرجل ده ثوابه شغال لحد يوم القيامة. وأمن الفتان يعني فتنة القبر. وروى أبو داود عن فضال بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. شفت العظمة؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سادسا، من الأسباب المنجية من عذاب القبر الشهادة في سبيل الله، أن تموت شهيد. أخرج الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح غريب، لكن صححه الإمام الألباني في الجنائز. أخرج الترمذي في سننه والحديث صححه الألباني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال. للشهيد عند الله ست خصال يغفر له من أول دفعة من دمه. أول نقطة دم تنزف مسحت كل الذنوب. ويرى مقعده من الجنة، هو لسه في الدنيا يشوف القصور والدور والحور، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى بحلية الإيمان، ويحلى بحلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسان من أقاربه. اتجوز كم من الحور؟ رواية تقول 40، ورواية تقول 72. يتزوج بعدد غفير من الحور العين، يبقى الشهادة. وأخرج النسائي في سننه وقال الألباني سنده صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ اشمعنى أي مؤمن يموت يتسأل في القبر ويختبر ويفتن؟ من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ إلا الشهيد. قال: كفى ببارقة السيوف فتنة. يا راجل، ده بيفتن في قبره، إنما ده أنت عايز دليل أعظم من كونه ضحى بروحه لإعزاز الدين على أنه صادق في إيمانه؟ كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. طب الكلام ده لمن من الشهداء؟ لكل الشهداء. ليه؟ قال بعض أهل العلم النبي قال إن للشهيد عند الله خصالة، ما حددش، ما قالش الشهيد اللي مات في المعركة، أي شهيد. ها، وانت عارف إن المرأة إذا ماتت وهي تضع شهيدة، وإذا ماتت في نفاسها شهيدة، والميت بالطاعون شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، والميت بذات الجنب شهيد، والميت بأي داء في بطنه شهيد إذا كان موحد. هذا رأي معظم أهل العلم، والبعض قال لا لا، الشهيد اللي بيؤمن من فتنة القبر اللي مات في المعركة أو على إثر معركة من أجل أن تكون كلمة لا إله إلا الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. طب ليه خصصته كده؟ قالوا النبي قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يبقى ده مات بالسيف، يبقى مات في معركة، مش كده؟ أي نعم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب السابع للنجاة من فتنة القبر، سبب مش في ايديك الا ان تتوصل اليه بالدعاء، اللي هو ايه؟ ان تموت في يوم جمعة او تموت في ليلة جمعة. احنا دلوقتي الخميس بعد العشاء، ليلة ايه دي؟ ليلة الجمعة. طب ويوم الجمعة ممتد لحد فين؟ لحد المغرب او العصر. اهو اللي يموت ليلة الجمعة يعني يوم الخميس بالليل او يوم الجمعة لحد عصر الجمعة، اللي يموت في الوقت ده ويكون صالح ومصلي ده لا يفتن في قبره. مفيش بقى من ربك من نبيك، مفيش. سبحان الله، اللهم اجعل موتنا في يوم جمعة بعد خطبة الجمعة، صلى على رسول الله، او اجعل موتنا في يوم جمعة ونحن سجود بين يديك يا الله، اللهم آمين. اخرج الترمذي في سننه وأحمد في مسنده، والحديث قال عنه الألباني بمجموع طرقه حسن أو صحيح. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم جمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. تخيل، فلما يكون لك قريب صالح ويموت يوم جمعة أو ليلة الجمعة، هذه من بشريات الخير التي تطفئ من ألم الحزن، مش كده؟ اللهم ارحم جميع موتى المسلمين يا رب، آمين. ثامنا، من أسباب النجاة من عذاب القبر المداومة على قراءة سورة تبارك قبل ما تنام اقرأها، فلو مت في هذه الليلة أمنت من فتنة القبر. أخرج الترمذي في فضائل القرآن حديث حسن، حسنه الألباني كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. يبقى قبل ما تنام اقراها وقرا ايه الكرسي واواخر البقره مش كده، وقل الذكر قبل ان تنام، اللهم اني وجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبه ورهبه منك واليك الى اخره، او باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك ربي ارفعه. قول الكلام ده. لا، يقول لك انا بحب انام على موسيقى كلاسيك، مزيكا هاديه، عامل لي نفسه بيتهوفن. اتنام على القران يا اخي، اقراه يعني اقراه. سبحان الله. اخرج الحاكم، والحديث موقوف لكن له حكم الرفع، وهو صحيح الاسناد كما قال الالباني، عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. مفيش اوضح من كده. سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. وكم واحد فينا يحفظ تبارك؟ كلنا، انتوا اهل فضل واهل خير. طب وكم واحد من شباب المسلمين يحفظ سورة تبارك؟ اقل القليل. ولا حول ولا قوة الا بالله. صلوا على رسول الله. روى الترمذي كذلك في سننه حديث قال عنه حديث حسن غريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب رجل من أصحاب النبي خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر. واحد من الصحابة كان في سفر، ضرب الخباء، عمل خيمة على مكان في قبر وهو ما يعرفش. فإذا إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمه، سمع صوت كده ولا يرى المتكلم بيقرأ سورة الملك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال رسولنا له: هي المانعة المنجية من عذاب القبر. يبقى ثامن شيء ينجي من عذاب القبر المداومة على قراءة سورة ايه؟ تبارك. تاسعا، مدافعة العذاب بإيصال ثواب العمل الصالح إلى الميت. واحد مات، أنا مش عارف أبويا بيعذب ولا بينعم، مش عارف جدي بيعذب ولا بينعم، أنا عايز أنفعه، وصل إليه ثواب العمل الصالح. لو كان في خير ازداد خيرا، وإن كان في شر دفعت عنه الشر بإيصال ثواب العمل الصالح إليه. بإيه يعني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، اللي هم صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. كل هذا يصل إليه إن شاء الله. إيه كمان؟ أن تحج عنه أو تعتمر عنه. في الحديث الصحيح قالت امرأة: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج وماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. ثلاثة: أن تقضي عنه الدين. إن قالت له: إن أمي نذرت أن تحج وماتت، قال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قالت: أي نعم أقضيه. قال: فحجي عنه. أربعة: توفي بنذره. خمسة: تصل أهل مودته روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر أن يصل المرء أهل مودة أبيه بعد موته، أو كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. الدعاء، الصدقة الجارية، الحج والعمرة، إذا مات وعليه صمعا، لما رواه البخاري قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. طيب نقرأ القرآن عليه، قراءة القرآن لا يصل ثوابها إلى الميت، هكذا قال الشافعي، واستشهد بقوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. إلا أن بعض المتأخرين من العلماء قالوا: نعم نقرأ ونهدي ثواب القراءة للميت قياسا على وصول ثواب الدعاء، وهذا ليس عليه دليل صريح ولا صحيح. فين الدليل؟ اقرأوا ياسين على موتاكم، حديث ضعيف، وعلى بمعنى عند، يعني ساعة الاحتضار، أصلا حديث ضعيف، مفيش حديث لا صريح ولا صحيح في كونك تقرأ قرآن وتهب ثوابه لميت. وأرأف خلق الله بالبشر من؟ ها؟ النبي محمد. وأحرص وأرحم البشر بالبشر من؟ النبي محمد. بالمؤمنين ها؟ رؤوف رحيم. هل عمره قرأ قرآن على ميت؟ وهو دفن ناس كتير قوي، اثبت لي انه مرة واحدة بعد ما دفن واحد قال الفاتحة زيادة في شرف النبي. ما عملش، ما عملش. يبقى انت بتألف. خير الهدي هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أسباب للنجاة من عذاب القبر، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي أعانني على إتمام هذا الدرس، والله أسأل أن يعافي كل مرضى المسلمين. آمين آمين.